وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من أول سورة آل عمران. آل عمران الآل بمعنى الأهل أو العائلة أو العشيرة، وآل عمران يعني عشيرة السيدة مريم وعائلة وعشيرة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة التي هي الثانية من سور القرآن ومن كبار سور القرآن، الله بيجعل عنوانها عائلة المسيح أو عشيرة المسيح، ينوه بعائلة المسيح تكريما وتعظيما وإيمانا وتقديسا. كان لازم المسيحيين يقابلوا هذا التكريم الإسلامي والتكريم القرآني، ما للسيد المسيح، ما لأمه، لقبيلته وعشيرته، وقرآن يتلى، ومادة للصلاة عند المسلمين. فقابلوا كل هذه التكريمات وكل هذا التودد وكل هذا التقديس، قابلوه بالتعصب والحقد وقتل المسلمين في أوروبا في إسبانيا، أجل المسلمين من إسبانيا حتى ما خلوا لا قبر ولا مسجد ولا إنسان ولا لغة عربية ولا أي عادة إسلامية، إما قتلا وإما حرقا وهم أحياء، وإما إجلاء أو تنصيرا إجباريا. معنى في كل تاريخ الإسلام ما ثبت أن الإسلام واحد ويملك كل شيء من الدولة والقوة، أنه دخل في الإسلام إنسانا واحدا بطريق الإكراه، لأن الإسلام يحرم ذلك. فوق أنه أعطاهم الحرية كرمهم عظمهم، هم بالعكس إلى الآن يعتقدوا بسيدنا محمد الاعتقادات الغير اللائقة من غير بحث ومن غير علم ومن غير معرفة. فأبى الله عز وجل إلا أن يناصر دينه ونبيه. طلعوا العلماء فيهم الأحرار المفكرين كفروا بالكنيسة وألحدوا بها وحكموا ببطلان الإنجيل والتوراة وتحريفهما، وأنهما ليسا كتابين إلهين، إنما هما من صنع البشر. هذا مين؟ علماء الطليان، مفكرين الألمان، علماء الجامعات في أمريكا. فالآن المسلمين ما بيملكوا شيء. الإسلام ابني، الإسلام كعقيدة كإيمان كقوة كتقدم كحضارة ما موجود. صرت يعني شوية إسلام في صلاة مصلي، في صوم رمضان، وقد يكون الصوم شكلي بالنسبة للعموم، أما الإسلام اللي كان يوجد العلوم والحضارات والتقدم والأخلاق والوحدة والدولة العالمية إلى أن يوحد العالم، هذا كله إيش؟ مشايخ نزلوا على الهينة، تعليم الوضوء، إيش هذه هينة؟ المضمضة، الاستنشاق، التيمم، كمان أي الناس هلا انشغلوا بالبقلاوة وبالنمورة وبالسيارات والتجارات، صرفوا عنها، ما في شيء رباني جواني روحاني يجزء بالإنسان، فيكاد الإسلام يفقد ودين الله والإيمان به يفقد. لكن إن شاء الله الله عز وجل يعني إذا أنزل الأوراق من أشجارها وحرمها أزهارها وثمارها، معناته بده يعملها دورة جديدة حتى آخر ورقة أشهر، وبيغسلها 50 مرة ويستطيع يغسل الجراثيم والميكروبات، وبعدين رد يفكك الجلد بالأزهار، يقلب الأزهار إلى ثمار، وإن شاء الله ربي بيرجع الإيمان إلى الإنسان، وهو عاد السبب اللي يعرفه هو بيعمله. فالخلاصة في سورة آل عمران هي بالنسبة للتسامح، بالنسبة لعالمية الإسلام، إسلام عالمي ما جحد الأديان السماوية، مع وجود التحريف ومع وجود التغيير ومع وجود الشرك بالله، مع ذلك قال كل شيء لوحد. آل عمران عشيرة عيسى، عشيرة مريم، عائلة نبي مقدس. هل النصارى كدين يعتقدوا بعائلة النبي، بذرية النبي، بعشيرة النبي، بقدسية النبي، بقدسية القرآن؟ أبدا. خلاصة سورة آل عمران، قال روية أن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 60 راتبا. أي نجران بلاد في جنوب مكة والمدينة في الجزيرة العربية، فيها أكثر من 60 قرية، كانوا كلهم نصارى. فلما ظهر الإسلام وانتقل من مسجد إلى دولة، وصارت وفود العرب تأتي إلى النبي فتدخل في الإسلام بقوة الدولة، بهيبة الدولة، بنفوذ الدولة. ما عصف في واحد عادي ناوي أو يعارض. فأتى وفد نجران، كم عددهم؟ 60 راكبا. قال فيهم 14 رجلا من أشرافهم، 3 منهم أكابرهم، إليهم يؤول أمرهم. 3 هذول مرجع كل أجران لهالأشخاص الثلاث. فأميرهم وصاحب مشورتهم العاقب واسمه عبد المسيح، وثانيهم وزيرهم ومشيرهم السيد واسمه الأيهم، وثالثهم حبرهم وأسقفهم يعني الخور تبعهم المطران، وصاحب مدارسهم أبو حارثة ابن علقمة. وقد كان ملوك الروم شرفوه للبترك تبعهم ومولوه، وإيش ومولوه؟ بعطوا له أموال حتى النصرانية تشري في الجزيرة العربية، فالتبشير في المقدمة، وراء منه شو بيجي؟ بيجي الاستعمار الروماني. فشرفوه ومولوه وأكرموه وبنوا له كنائس. فلما خرجوا من نجران ركب أبو حارثة بغلته. هذا أبو حارثة مين الثلاثة؟ الخوري تبعه الأسقف، وكان أخوه كرز بن علقمة إلى جنبه. فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذ عثرت الزحلة إيه؟ وطبت. فقال كرز تعسن لمحمد. قبل ما يصل إلى عنده الحقد ملي قلوبه، تعسن لمحمد للأبعد يريد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أخوه أبو حارثة، من هذا أبو حارثة؟ الخوري الأسقف. بل تعست أمك، بل تعست يعني إن شاء الله أمك تشقى، ما محمد يشقى، ما هو يتعاس يكون تعيس، أنت وأمك تكون تعاسة. فقال له أخوه كرز ولماذا يا أخي؟ قال لكرز والله إنه النبي الذي كنا ننتظر، إنه النبي الذي كنا ننتظر. فقال له كرز فما يمنعك عنه؟ أخو الأسقف قال له الأسقف، قال له إذا ما دام هو النبي طيب ليش ما آمنت فيه؟ شو مقعدك وأنت تعلم هذا؟ قال إن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا، فلو آمنا به لأخذوها منا كلها، لأخذوها منا إيش كلها، لأخذوها كلها منا. فإذا العلم لقاء الشهوات، الشهوات عم تغلب على العلم. أما الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي بيغلب المال وبيغلب وبيقيد الشهوات، وما ببالي بكل شيء في الدنيا حتى ولا في الحياة. قال: لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا، فلو آمنا به لأخذوها منا إيش كلها. قال: فوقع ذلك في قلبي مين؟ كرزم أخو مين؟ أخو الأسقف الخوري. وأسر ذلك في نفسه ثم أسلم، فكان يحدث الناس بحديث أخيه، أن أخي حكى وهيك كذا. يعني أنا إذا هو قدم المال وآثر الدنيا على الآخرة وعلى الإيمان، يصفر. أما أنا أقدم الحق وأقدم الإيمان على كل شيء. قال: فوصلوا المدينة، وكان النبي يستقبل الوفود وين؟ في المسجد. قال: ثم دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، عليهم ثياب خيرات من جبب وأردية فاخرة، يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي عليه السلام: ما رأينا وفدا مثلهم. يعني الغنى والثروة واللبس والجخ. وقد حانت صلاتهم، دخل وقت إيش؟ وقت الصلاة. بعضهم من وين؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقاموا ليصلوا في مسجد رسول الله، فقاموا ليصلوا في مسجد رسول الله. والنصارى شو بيستقبلوا بصلاتهم؟ بيستقبلوا المشرق. فأراد أصحاب رسول الله منعهم، يصلوا صلاة النصارى في أشرف مسجد بعد الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم. قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ هي القصة هي تذكر وين؟ في تفسير سورة آل عمران، وفي السير النبوية في وفد إيش؟ في وفد نجران. قال: دعوهم فصلوا في مسجد رسول الله إلى المشرق. وهلا لو نحن هيك عملناها أو غيرنا عملها، اجوا ضيوف خوارنا وبدنا يصلوا، صلوا إيش؟ في مسجد الأموي أو جامع البغا أو أي جامع، أصحاب الأغراض والأمراض، ففي من المجاملة وتكريم الضيف والتألف لقلبه ما يسمح لمثل هذه الأمور. وهذه سنة من سنن رسول الله، هذه سنة. شو سنة؟ أفعاله، أقواله، تقريره، أقرهم، لم يمانعهم. هاي شو صارت؟ صارت سنة. قال: ثم تكلم أولئك الثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا: عيسى هو الله، لأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوم ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير، وتارة كانوا يقولون هو ابن الله إذ لم يكن له أب يعلم، وتارة أخرى قالوا إنه ثالث ثلاثة لقول الله تعالى: فعلنا وقلنا، ولو كان واحدا لقال فعلت وإيش وقلت. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أسلموا. قالوا: أسلمنا قبلك، أسلمنا قبلك. قال: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ادعاؤكم لله تعالى ولدا. قالوا: إن لم يكن له ولد فمن أبوه؟ إن لم يكن ولدا لله فمن؟ اليهود بيقولوا بيتهموا ستنا مريم بالفاحشة، فمن أبوه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ ابن الآب شو بيجي؟ مثل الآب، ابن الأسد، ابن الحرباية، الولد يشبه أبوه. قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت؟ ألا تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيوم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ بقدرة الله قامت السماوات والخلق والزراعة والشمس والقمر. فهل يملك؟ قالوا بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال: ألستم تعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى. قال: فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علمه الله؟ قالوا لا. قال: ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأن ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث لا بول ولا إذا الله عمل بالكبيرة ما شو هل الله هذا؟ هذا الله الله يطلع منه نجاسة؟ بيقولوا أنه هي امتزج الإنسانية بالألوهية، كل واحد كما بيدعي إنه كمان هو امتزج، هو كمان في إيش ألوهية. هناك فيهم معجزات، كثير من الأنبياء بني إسرائيل لهم معجزات من إحياء الميت وشفاء المرضى وإخبار بالمؤيدات، كل نبي له. لكن في التوراة في أنبياء كثر مذكور بأنه أحيوا إيش، كمان هدول آلهة إذا كان على دعوة، وهم يعتقدون صحة التوراة. التوراة يقول الله واحد، اللي بيتخذ إله آخر في السماء أو في الأرض أو في الكذا أو في الكذا يعتبر كافر. شلون تؤمنوا بالتوراة وهيك بتنص وبعدين تقولوا ثلاثة واحد وثلاثة وابن وآب وروح القدس وإلى آخره، بعدين ثلاثة رجعون لواحد ما تزبط معه رد رجع الواحد الثلاثة ومتحيرين. لذلك الأوروبيين لما تحرروا تركوا الدين، تركوا الكنيسة وصاروا شيوعيين، وهلا بدهم يشيعوا العالم ده كله بسبب عدم الرجوع إلى الأصل. من الوحدانية في إنجيل يوحنا في آية واضحة: وإن الحياة الحقيقية، سيدنا عيسى اللي خاطب الله في إنجيل يوحنا، أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وما في ألوهية، نسبة ألوهية في الأناجيل إلا في يوحنا، لكن يوحنا في التوحيد الواضح. الخلاصة يعني ما راح يرجعوا لحتى تصير الدنيا كلها شيوعية، لا المشايخ راح يردوا ولا الخوارج ولا، لأنه ابني بدأ والدين ما أقوال ولا أفكار إلا هذا الأسقف فهمان الدين، لكن الهوى وحب الدنيا في قلبه ما أفاده تصور الدين كفكرة. الدين سلوك، الدين نور في القلب، الدين حب إلهي يحرق كل شيء في قلب الإنسان ما سوى الله عز وجل، يجعل صاحبه لا يفكر إلا بالله، يستمد قوته وحكمته واستقامته وصدقه وإخلاصه واستقامته. ابن إذا ما صار هالشيء هذا من جوا، هذا بدك تأخذ من العبادات بالحضور مع الله، بدك تتعلم الحضور مع الله والصلة والارتباط بالله. إيه الفقهاء اللي فقهوا هذه المعاني راح يفقدوا صفة تعليم ألفاظ الألفاظ، يا أمي تعليم الأكل بشبعة، نعمل محاضرة عن الخواليف المحشية من هون لعن لتاني يوم تهلأ، حدا إذا كان جوعان بيشبع بالحكي، معدة بدها أكل ما بدها حكي، القلب بده ذكر، بده نور، بده الله، ما بده حكي، ما بده وراء هش، بده ذكر، بده حضور. بعدين العقل بعد الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أول وبعدين ويتفكرون. لازم الأصول يكون الذكر أول، فقه القلب أول، بعدين فقه الأذان وفقه اللسان. في ناس بقدموا هي على هي، بيجمعوا هي مع هي على حسب. هلا فاقدين احنا كل شيء يا ابني، خلي الله بيسر هذا بالنيه. والصادق المخلص العاشق الله بيعطيه شيء ما منين ما بدا، منين ما دق الشريط بالكهرب. قال ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، وأن ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث. شو معنى يحدث؟ حدث الأصغر، يعني التبول والتغوط، يعني يقضي حاجة من وراء أو من قدام. قالوا بلى. قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ شو عنده هذا اسمه الله من الله؟ إما لا عاد يشبه أبوه ولا عاد يقدر صفات الألوهية. ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة ولدها؟ إما نزل من مطرح البول هذا الإله كل هذا انحط قدره حتى يطلع من مجرى البول ومن مجرى دم الحيض. هذا الله. ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث. قالوا بلى. قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا وأبوا إلا جحودا. وأبوا إلا جحودا وعنادا ورفضا للإسلام. فأنزل الله تعالى من أول السورة إلى نيف وثمانين آية. النيف قديش؟ البضع. أنت آتي إلى تسعة للعشرة، يعني من فوق 80 آية من أول سورة آل عمران كلها. في حق مين؟ في حق وفد نجران النصارى. نرجع الآن، هذا سبب نزول الآية. نرجع للتفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. القول الصحيح بأنه كل الأحرف في أوائل السور ما ورد عن النبي شيء في تفسيرها. فلا مثلا من المفسرين مفسر يقول ألف لام ميم، الألف إشارة إلى الله، واللام إلى اللطيف، والميم إلى المجيد. إذا قلت له شو الدليل؟ ما في دليل. هذا تأويل واجتهاد. الأدب يقول الله أعلم بمراده. الله ما هو عيسى ولا ثالث ثلاثة، لا إله إلا هو، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي بوجوده وقدرته قامت السماوات ووجدت الأرض ووجدت المخلوقات بقيوميته وبقدرته وببديع صنعته. نزل عليك الكتاب بالحق. المقصود من الكتاب إيش؟ هو القرآن. أنزله بالحق، يعني بشرائع كلها حقيقية، بأخبار عن الجنة عن النار عن الحساب كلها صدق، بتربية وأخلاق كلها بمستوى رفيع تتفق مع حقيقة ما يحتاج إليه الإنسان في حياته في سلوكه في نجاحه لتحقيق سعادته. ما نزلوا بالخرافات بالأباطيل بالأمور الغير الصحيحة بالباطل، نزله مقرونا بحقائق، فقوانينه كلها عادلة وعباداته كلها إلى الله موصلة، أخباره عن الأنبياء وأممهم كلها صحيحة، أخباره بالمغيبات ومصير الإنسان في القيامة كلها صادقة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه متلاقيا بالكتب السماوية التي أتت قبل القرآن من كتب الأنبياء. فكل كتب الأنبياء أتت بوحدانية الله، فأتى القرآن مصدقا، أتت بالحياة بعد الموت، بالحساب والثواب والعقاب، بالجنة والنار، بوجود الملائكة، بوجود الوحي، بوجود النبوات، كله أتى القرآن مصدقا، لأنه من مصدر واحد ومن أجل هدف واحد، مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. كمن أنزل التوراة، التوراة هي موجودة الآن، هي كتبها عذرا بعدما فقدت، لما بخت نصر أحرق القدس فقدت التوراة ولم يبقى لها أثر. فهذا باتفاق علماء أوروبا وأمريكا لأنها كتبت بعد موسى بأكثر من 500 سنة. هذا كله الكلام، ما كلام المشايخ، المشايخ ما عرفوا القرآن، قال هي مزورة محرفة، قالوا آمنا. أما علماء النصارى واليهود أثبتوا علميا، تحليليا، نقدا تاريخيا وعلميا، تتبعا واستقراء، ما في شكل ذلك تركوا الكنيسة، اليهود تركوا، العلماء منهم، النصارى تركوا، صفيان بقية هي بمدة قريبة ما بتمشي. لذلك بدهم يملأوا الفراغ الإيماني والروحي، ما عم يلاقوا. هل منهم عم يشم ريحة الإسلام؟ عم يدخل في الإسلام. هلا أحد الإخوان كاتب الورقة، قال جاء في مجلة الفيصل تبع كانون ثاني أن قرية بكاملها اعتنقت الإسلام، وهي قرية مرديش الإنجليزية، لكي يكون الإسلام دينا لها، رافضة بهذا حياة المدنية الغربية الزائفة التي تسيطر على بريطانيا. وكان سبب إسلامهم دخول اثنين من شباب القرية في الإسلام، وأخلصا في إسلامهما وتمكنا من إقناع باقي أفراد القرية بالإسلام. فهلأ ابني لو يكون المسلم ممكن يتعلم الإسلام تماما ويحوله إلى عمل وأخلاق وسلوك، العمل والأخلاق والسلوك هذا إسلام الجسم، بده إسلام القلب، إسلام القلب بده ذكر. وشوفوا اقرأ القرآن، هلأ فيه بالقرآن صلوا صلاة كثيرة، فيه بالقرآن صلوا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فيه عبادة من العبادات الله ما قرنها بذكر الله. فهذا ابن الذكر فرض مثل صلاة الظهر، شلون صلاة الظهر فرض؟ كذلك الذكر فرض، لا بل الصلاة إذا ما كنت فيها ذاكر عند الله ما تكون مقبولة ولا صحيحة عند الله، لأن النبي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإذا ما كانوا خاشعون ما أفلحوا، إذا خابوا وخسروا. الصلاة الخائب الخاسر هي صلاة مقبولة عند الله وصحيحة في نظر الله؟ لذلك الصلاة أهم من الوضوء للصلاة. شلون صلاة الجسد لا تصح ولا يجوز أن تصلي إلا بوضوء قبلها؟ فالذكر، الذكر هذا شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الإيمان، شرط من شروط الإسلام. ففي كما أنه في صلاة بالجماعة وصلاة بالمنفرد، وصلاة الجماعة تعدل وتفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. كمان الذكر بدك تذكر بالجماعة، تذكر بالمنفرد، وبدك فقيه الذكر ومدرب الذكر ورفيق الذكر. هذا ما لك خيار، ما على كيفك المسألة، هذا ما طريق، ما تصور، لا، هذا أول الحجر الأساسي في الإسلام. إذا ما تذكر مع الذاكر، شو الله قال؟ ما قال ويلا للمطففين؟ ما قال وإذا بكل همتة همتة، شو معناه؟ يعني التصفيف واللعب الكير والمثال حرام، والهمز واللمز والغيبة حرام. ما قال كما فويلا للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف يا جماعة، هاي كلمة تصور، خلينا نحط على جنب، خلينا نرجع لإيش. أنت مالك مسلم إذا مالك ذاكر، مالك مسلم. الله وصف المنافقين قال لا يذكرون الله إلا قليلا. النبي كان يقول اللي بيروح على الحج بيحط له 4-5 آلاف 7-8 آلاف ويمكن يرجع بلا حج، وأكثرهم بيرجعوا بلا حج، لأنه المقصود من الحج، الحج خلوة، الحج غار حراء، تترك بيتك وأهلك وشغلك وتجارتك ومزرعتك وكل أمورك الدنيوية، حتى أواعيك، حتى أخلاقك، حتى مشاكلك، بتروح هنيه تائبا منيبا لتذكر الله ذكرا كثيرا حتى ترجع لنور. طيب ارجع مشحر أكثر مما راح. قال يا رايحين تهجوا الجمال منكم، تهجوا رحتوا بعدل الذنوب ورجعتوا مع العدل، ايش خرجوا؟ ما في شيخ، لو بدنا شيخ ما في شيخ. مين الشيخ بيعلمه اشراح اواعيك ويبس اواعي ثانيه؟ هي هذا الشيخ، هذا الدين ما كان بيعلمك اشلاح ذنوبك والبيت وبالتوبه، البيت ثياب التقوى، احرم لا تقص شعرك وظفرك وكذا ومدري ايش، كمان بدك تقص كل عيوبك ونقائصك وتفرزها منك وتدخل على الله الصاهر ذاكر، تعقد العهد هناك وتمشي ما تبقى من عمرك الى ان تلقى الله على العهد تقيا نقيا صادقا مخلصا. يعني هذا مين بده يعمل الحج يا شيء؟ هذا يصير لحاله حج الجسد ما عاد يعرفه، الطواف حول احجار الكعبه ما عاد يعرفه، وين حتى يصل حتى قلبه يطوف حول رب الكعبه، وين لحتى في عرفات يطلع على عرفات، المقصود هناك تعرف على الله. كان بالاول بقوه صحبه النبي مجالسة النبي، كان الواحد يشعل بسرعة. إذا كان الحرارة مثل حرارة الشمس، يحط جبل شو بصيب الجبل؟ دم حجار. الشمس إذا جمدت بصيب الأرض، لكن من شدة الحرارة الصوان والحديد والصخر والألمنيوم كله شو صاير؟ صاير غاز، ما صاير سائل، صاير غاز أكثر من السائل. فابني والله ما في قناة حقيقية، ولا في صوم حقيقي، ولا في حج حقيقي، ولا قرآن حقيقي. ولو كان في إسلام حقيقي، الإسلام الحقيقي لما كان في إسلام كان جيوشهم حول باريس، كان جيوشهم في الصين، هي فلسطين وهي الجولان والضفة الغربية وسيناء، يلا نشوف عوبتنا وإسلامنا والعالم الإسلامي والعالم العربي والقومية والتقدمية والكل، كان كله الحقيقة أبعد منه. فلذلك لا تيأس، كمان لا تيأس، قد واحد الله عز وجل يحيي به الأمة. شو أمة؟ بيجي من هون، بيجي من باكستان، بيجي من أندونيسيا، بيجي من أوروبا، ما بعرف يعني شغل الله. لما بيجي الإذن الإلهي والفيض الرباني بيجعل لك هالجماد. شو شيء النبي كان اسمه يتيم أبي طالب، لما ولد اجوا المراضع بدهم ياخذوه كلهم زهدوا فيه، كلهم ما بالدنيا شوفوا له اب، لا ما له اب يتركوه، لان المرضعه بالنسبه لليتيم ما في بخشيش من وراه، ما في ربا، فهل يزهدوا فيه؟ اصغار نور الدنيا، صار افضل من مشى على وجه هذه الارض. لذلك إسلام الذكر، إسلام القلب، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وين فقه الآيات يا أبي؟ فقه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هي عيني، والثاني هيني، والثاني هيني، الثاني هيني. تروح بعض الأوقات تأخذ مأذونية سنة تسافر لك نزهة تجارة مرضى تعلم بينك لك شغلك شهر امراض عن الدنيا وعمير خطوة مع الله في شهر لا تحاكي حدا ولا تكلم حدا ولا تنظر لحدا ولا تسمع لحدا خليك مع الله والله وحده ليلا ونهارا وصباحا ومساء اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. النبي إمتى الله أرسل إليه روح القدس جبريل؟ لما اتخذ من دونهم حجابا. مولانا خالد إمتى صار له تم قاعد الخبث من بشهر شو في تنتجور في 400 وفي بشعر من غير إيش. هذا ما طريق ما تصور هذا قرآن إسلام. إذا ما بكون هيك أنت مالك مسلم لا تغشلي بصلاة. هل الله قال عن أصحاب الويل لهم مثل ما قال ويل فويل للذين كفروا من النار قال كمان ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل في حج ويل وفي صائمين ويل ما الظن الخطرة شيخ راح على ضيعة كراب برمضان كان طلاب العلم يروح على القرى صلوا فيهم تراويح يلمون الزكاة يأخذوا مؤونة السلم. جاء شيخ لعند مختار القرية صار من أهل الجاهلية قال له بخير أنا جاي نصلي لكم تراويح برمضان. قال له شو هي التراويح؟ قال له صلاة تراويح هذا رمضان ما بتعرف. قال له شو رمضان التراويح؟ التراويح ما بتعرف التراويح. قال له هيا في واحد بتاخذ راسه لتحت ومن عند رواياته بدي شو اسمه يعملها لفوق قاعد فهمان الصلاة انه بيطخي راسه لتحت وفخاده هذا هي ما بدنا اياه. هذا لو كان فهمان حقيقة الصلاة صلاة القلب صلاة القلب يعني حضور مع الله يعني مجالسة لله يعني فناء عن نفسك ووجودك شعورا وإحساسا بوجود الله إعراضا عن الدنيا إقبالا على الله حتى يصير هو أنيسك وهو جليسك وهو حبيبك وهو رفيقك وهو قوتك وهو نصيرك وهو يتولاك وهو معلمك وهو بنفسك أخلاقه وهو بيعطيك من علمه وحكمته. لكن يا أبني هذا الإسلام هذا الإسلام الجوأني هذا اللي بيجعل صاحبه حكيم وفقيه وبيجعله منتصر في الحروب بيجعله ينطق بالحكمة بيجعله محبب إلى كل ناظر وحديث محبب إلى كل أذن بيجعله معشوق كل من كل من يراه. هذا الإسلام سموا نقص بندي وشازي ومدري الدفاعي ونزقوا بطبول وناس رأسوا وناس مدري إيش. خلينا نرجع إلى اصطلاح القرآن ونسميه إسلام. شو سمى النبي؟ خلاص تقبلوا هالإسلام؟ خلاص أبني يعني إذا بدك صبارة بدك صبارة بكاملها بطيخة بكاملها. بدك عروس يعني تأخذ إجرها قدمها نقطع لك إياه ونخلي الباقي بيت الإحمى. لما نقطع لك رأسها نعطيك رأسها ونعطيك بدنها. إذا أعطيك بدنها من غير رأس يعني أو رأس من غير بدن تستفيد شيء يعني وفي جريمة. فليش عم تقطع رأس الإسلام؟ ليش عم تقطع قلبه وكلاويه وكبده؟ عواد كل يوم ساعتين أذكر الله بعد الصبح ما في لا مرض ولا رجال ولا ابن ولا أخ. شوف لك شيء محل في بيتك اجعله غار حراءك وغمض عينك عن المنظورات الجسدية وقلبك عن كل المنظورات الفكرية. ما في غير الله. بكرة لما بتقعد في القبر لاحظ حالك في القبر قبل الذكر الشيخ الزائي انت في قبرك في دكان في بستان في مرأة في مدرسة في محكمة في فحص. ما في غير الله والله وحده. هلا انت خليك مع الله وحده في ساعة إذا دقت الطعمة وبعد المغرب في ساعة واذكر ربك بالعشي والإبكار. وين هالآيات يا أبني؟ ليش أقيموا الصلاة عملنا 500 ألف مذهب وسبع ملايين كتاب والذكر هذا ما لنا شافعي وحنفي وما ما بدنا؟ خلينا مع احترامنا للأئمة رضوان الله عليهم ولكل أصحاب الطرق لكن أنا بدي فهمكم الأشياء بشكل مبسط بطريقة القرآن. نرجع إلى القرآن. هالكتاب وحده بكفينا ونستأنس ونستفيد من كل كتب أئمتنا وعلمائنا رضي الله عنهم. لكن بالنسبة لكم إذا قرأت القرآن وفهمتوه، طيب وين الذكر مذكور في القرآن مئات المرات؟ إذا ذكرت بلسانك، هلا إذا كنت نايم وصرت تقول ابني ابني، لما فقت سمعناك عم تحكي ابنك، قلنا والله ما حكيت ولا إجا لبالي ابني، هذا عم بحكي أنا من غير قصد. إذا ذكرت من غير قصد هذا ما ذكر. الذكر يمتلئ قلبك، أفكارك، جوارحك، تفكيرك، مشاعرك كلها تتجه إلى الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض تضرعا وخفية، تذللا، تحببا، بكاء، خشية، شوقا، عشقا، بالتكرار. التكرار شيء غالي، ومتى ما ملكت شيء تعرف شو قيمة ما حصلت، تعرف عندها تعرف شو الحب في الله، شو مخافة الله، شو المسارعة إلى مرضاة الله. تظهر فيك الأخلاق الإسلامية، تظهر فيك الإرادة الإسلامية، الفكر الإسلامي، الأعمال الإسلامية، المكافآت الإلهية للمسلم. أما وإذا أتيت بكل الأعمال وما في قلب ما تستفيد شيء. الله قال إن في ذلك، يعني في القرآن لذكرى، يعني لتعليم وعظة واعتبار لمن كان له قلب. شو القلب؟ القلب هو الروح والإنسان الداخلي المشغول بالله، هذا القلب. وإذا كان غافل عن الله فهو نفس أمارة بالسوء، ما بده لا رابط شريف ولا إخلاصي شريف ولا مع احترامنا لكل الطرق، والطرق بدها ترجع كلها إلى القرآن، تتقيد بالقرآن وتتقيد بإيش؟ بسنة رسول الله وما كان عليه أصحابه الكرام. وإسلام بلا ذكر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، صلاة بلا ذكر بغفلة وسهو عن الله فويل للمصلين. هذا كلامي لما كلام القرآن. طيب ليش ما بتعذب كل يوم ساعة؟ والله ما دي فاضي، هذا كلام المنافقين، شغلتنا أموالنا وأهلنا. طيب لو كان تقضبك شيء 20 وراء 30 وراء. الشيخ علي الغامسي أحد رجال السر في النقشبندية بيقول لما شيخ أذن له بالإرشاد وقال له روحي بلد الفلانية، ما بيعرف حدا، راح على سوق العمال، جاب 4-5 عمال تشتغلوا، قال له قديش اليومية؟ قال له مثلا 25، قال له تعالوا هاي 25. طيب شو بدك نشتغل؟ قال له توضوا. شو توضوا؟ نحن نشتغل أحجار طين كذا. قال له لا انتوا ما فيكم تسمعوا الكلمة، ما فيكم تشتغلوا عندي يا بلد، توضوا. صلوا ركعتين توبوا إلى الله، تابوا إلى الله، اشتغلوا بالذكر هيك من على بكرة للظهر. الظهر فازوا، صلوا الظهر، خلاص الظهر يلا رجعوا على الشغل هيك لقريب المغرب. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، قال لي كازوا حضر روحه صافي اشعل. الثاني صار يفشفش، الثالث صار يقطش، على 5-6 أيام 7 أيام اشتغلوا بالذكر. لما اشتغلوا بالذكر خذوا مصاري، بعد ياخذوا صار بدهم يجهن يلعبوا للشيخ مصاري، جيبوا غيركم، جابوا غيركم ايش؟ لأنه هذا ابني فقه القلب مجهول، بالأزهر ما بيدرسوا، كليات الشريعة ما بيدرسوا، القرآن ما موجود. منطق شو المنطق؟ المنطق ما ندرسه، وما ما ندرس الذكر. لكن الذكر ما قول يا ابني، الذكر هذا عمل من أعمال القلب، تتذكر، تتأثر، تشعر، تحس، تتوجه، تعشق، تبكي، تحن، تقبل. هذا معنى إيش؟ معنى الذكر. إيه بدك الصاحب الذاكري، بدك قلبك يخالط قلبهم، وروحك تمازج روحهم، وصير لك حظ من مجارفتهم ظاهرا وباطنا، ترتبط بهم حبا وصدقا وإخلاصا وتقييما وتقديرا. إذا ما صحبت الشيخ وجالست الشيخ جلسة وصحبة ومحبة التقييم، يصير أحب إليك من أمك وأبوك ومن زوجتك وابنك ومن مالك وشغلك وعملك حتى ومن حياتك. المريد الصادق، الصادق الشيخ أحب إليه من كل شيء، لأنه ابني. وهذا ما الشيخ قال له الحب، يعني البقلاوة، شفتوا صدر بقلاوة عم يقول للناس تعالوا حبوني، مع ذلك الناس يحبوه لما ما بيحبوه، أو ألا لا تحبوني يحبوه لما لا صور بحلاوة. وإذا أعطي ملكة جمال وقالت لجوزها لا تحبني، اسمع كلامها، قل معصيتك علي فرض ومخالفتي لما تقولين واجب، وجوب كفاية لما وجوب عيني ابني. فصيروا مسلمين، مسلمين الظاهر والباطن، مسلمين القلب والعمل والذكر والعلم والفكر. إذا صرتوا مسلمين صيروا واحد نسخة عن رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة. قال ألف لام ميم، الله لا إله، أي الله عم يعرفنا بنفسه، عم يعمل دعاية، ما يعرف إعلام وزارة الإعلام، كأنه لو ما عرفنا لا نعرف. هي المعرفة بطريق الفكر، بطريق النطق والفكر. المعرفة الأعظم بطريق الذكر والتوجه. كمان علمنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شو وجهك؟ وجهة قلبك، وجهة شعورك وحسك. هذا فرض مثل الوضوء كما فرض. هلا إذا صليت وكان ظهرك بأحجار الكعبة صلاتك صحيحة، فالله كما أمرك باستقبال القبلة بجسدك أمرك باستقبال الله في قلبك. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام، ما هي؟ وفي آية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهي فرض وهذيك فرض. ليش عم نآمن بالفرض الجسدي ونجهل ولم نشعر ولم نفكر؟ لأنه ما في عالم يعلمنا. ليش نعتني بتطهير خروق هل هي ثيابنا، ونعتني بتطهير جلودنا وأبداننا، وليش ما بنشتغل بتطهير قلوبنا وأرواحنا؟ مع أن إن الله، الله جمع فيه إن الله يحب التوابين التوبة في طهارة النفس من رذائل الأخلاق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا، كل الناس غرقانين ليه حب الدنيا؟ صلك حب الله. إذا صلك حب الله، هلا إذا قالك اثنين نسوان، واحدة عمرها 90 سنة ومقلع أسنانها ومفلوجة وخرفانة، واحدة عمرها 17-18-20 سنة وأنت عمرك 40-50 سنة، هذيك بعثت لك خبر وهي بعثت لك خبر، دقتك تلفون وهيئتك هل أحضار وهيئتك هل لا أحضار. نروح عند المستويات أما عند العجرة، عند العجرة أبو مأمون، طيب يا ابني والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن ممكن تصير حداد وانت قاعد عند البقلاواتي، ممكن تصير بقلاواتي وانت قاعد عند الحداد. شلون بدك تصير عاشق لله؟ شلون بدك تصير ذاكر لله؟ شلون بدك تصير محب لله؟ يغلب حبك لله على حب ما سواه. وما قعدت في مدرسة الحب الإلهي، ما لك أستاذ في الحب الإلهي، ما فنيت في محبته لتفنى في محبة محبوبه. ما يصير يا ابني، نحن ما صرنا هالشيء إلا بمحبة مشايخنا، مشايخنا ما صرنا إلا بمحبة مشايخهم، بامتثال أمرهم، باجتناب نهيهم، بالصدق والإخلاص معهم. كان الله يرحمه أبو مصطفى الخرفان يبكي بعد وفاة الشيخ شوقا، قل لي والله إذا لقيت ربي ما بدي منه جنة ولا فردوس، فكان شو بدك يا أبو مصطفى؟ قل لي ما بدي غير الله يجمع لي بالشيخ. يبكي، صار عمره 90 سنة 95 وأنا ولدت وهو عند الشيخ. مرة حكالي قال لي كان عمري 6 أشهر، قال لي عم اصحى، قال لي شايف هذا الولد يا أبو مصطفى؟ قال له هذا خليفي. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر. قال لي هذا بالأزهر فيه، لكن في الذكر فيه، في الصدق مع الشيخ فيه، في الإرادة الفولاذية، هي هذا أحسن من التجارة وأحسن من الصناعة وأحسن من الدكتوراه. والإسلام ما قال لك فيك بدن، لا إجماع بين هذه وهذه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. إمتى نزل عليه الكتاب؟ لما كان عم يروح بالتجارة إلى الشام بقافلة خديجة. لما ترك القافلة وترك التجارة وترك خديجة وين قعد؟ في راس الجبل بعيد عن كل إنسان، جمعتين وثلاثة وشهر وشهرين وكل سنة، بتوجيه إلهي، ما في لا معلم، كان الشغلة نبوة، أدبني ربي فأحسن تأديبي، حتى صار له الصفاء وقلبه علع بالمحطة تبع الإذاعة الإلهية وإذا بجبريل بين يديه يقول له اقرأ فقد أتاك المعلم ليعلمك العلم اللدني. هذا ابني، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كان كل صحابي رضوان الله عليهم يقول في بعض الغزوات النبي حاطط 2 حراس على الجيش لما ناموا، واحد اسمه عمار والثاني اسمه عباد ابن بشر. عباد قال له لعمار، قال له نام وانا تم، نام رفيقه وتم، كمان بدل ما يكون ضيع وقتي قام يتهجد، فرآه بعض الكفرة فرماه بسهم، سهم ضرب السكين، نزعه في الصلاة لما بالغ تم في صلاة، رماه بسهم سهم ثاني، كمان شاله، كمان طلع الدم انفجر من محل ثاني، ضربه بسهم ثالث حتى كاد أن يغلبه الدم، فأيقظ صاحبه. شاف نزيف، كيف أيقظتني؟ قال لي والله لولا أني أخاف أن أضيع ثغرا من ثغور المسلمين. شو الثغر؟ يعني نقطة الحدود، نقطة الحراسة. ما أيقظتك ولو أتى على نفسي، لأني كنت أقرأ في سورة الكهف وكرهت أن أقطعها. إبا يا أبني، هي مثل قرايتنا، لو كان عم يقرأ ما الكهف، عم يقرأ سورة البقرة وآل عمران وأرسلت الظهر أصابي والويل، شلون هذا؟ تفر صاصات، تفر خناجر. اجوا الله يرحمه العلماء قالوا خروج الدم يستدل من هذا بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، علقوا على المسائل الجسدية. ليش ما علقوا على المسائل القلبية؟ انه هذا ليش وقع أشرف على الموت ولم يبالي ولم يفكر بأي شيء مشغول؟ ما الذي سيطر على قلبه؟ ما الذي غلب على حسه؟ ما الذي جعله يؤثر الموت في ذكر الله وفي الصلاة على الحياة؟ هي ما علقوا عليها شيء، علقوا على ذلك ما عليه شيء، حكم شرعي مرحلة، يعلقوا على الثانية كمان هذا حكم شرعي. الخلاصة الله يجعلنا مسلمين حقا. إنما المؤمنون في أول سورة الأنفال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما قال أول هل يصلوا هل يصوموا هل يحجوا، أول حجر أساس الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا شو علامة البنزين؟ إذا حطيت له كبريتة إيش بشيء، وإذا حطيت الكبريتة فيه انطفى معناته هذا ما بنزين. أول شرط عم تشتغلوا بالذكر خصوصي عندكم ليلة الجمعة وليلة الأحد بجامع أبو النور، بعض الإخوان وعم يعملوها اعتكاف بالليل للذكر، ذكر عندي خصوصي الشباب العزابي فاضي، يشتغل يبني الأساس، وعلى الأساس يبني الطوابع. إن شاء الله ربي يجعلنا كلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قل نزل عليك الكتاب بالحق، بشريعة الحق، بأحكام الحق، بالوعد الحق، بالأخلاق الحق، بالحضارة الحق، مصدقا لما بين يديه، ما إجا يصطدم مع شرائع الأنبياء من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، من قبل القرآن، هدى للناس. يا سلام، أثنى على التوراة، لكن أنه توراة ما هي كتبها عزرة، والإنجيل ما هي كتبها مرقس ومتى، هذول كتبوها كثيرة لسيدنا عيسى. أما الإنجيل في عرف القرآن والإسلام هو كتاب سماوي وكلام الله أوحاه إلى عيسى، وهذه تمت الشريعة، ما شريعة الدين المسيحي مستفر ومطارد، لا يجرأ نصراني أن يظهر به إلى القرن الرابع من ميلاد سيدنا عيسى، كان مطارد من قبل اليهود ومن قبل الرومان. الرومان كانوا وثنيين واليهود كانوا غير مصدقين، لذلك أصحاب الأخدود من أصحاب الأخدود كانوا نصارى، ومن اللي حرقوا بالنار اليهود. لذلك إذا عثروا على مسيحي، لذلك الإنجيل وما أتى به سيدنا عيسى ضمن 300-400 سنة إلى سنة 325 بعد ميلاد سيدنا عيسى، حتى آمن قسطنطين ملك الرومان وآمن إيمان سياسي وعملوا مجمع ودخلت فيه الوثنية وإلى آخره، شغلة طويلة عريضة ما وأتبحتها. أما فالتوراة اللي نزلت من عند الله كل خطاب إلهي، أما تتبع هلي بالتوراة في شيء يقول لك فخادها، فخادها مثل الرخام الأبيض وبزعافها مثل الرمان الأحمر وعنقها مثل الفضة الرباط وشفافها، هذا قال شو وين؟ هذا قال كتاب الله. هاي اللي موجودة وين؟ في التوراة. شو وين؟ وكل واحدة وصار الله هو سيدنا يعقوب، هاي حذفوها بالأخير عدلوها شوية، فأمسكه من خصيتيه مين؟ يعقوب مع الله مسكه مين؟ عرفتوا شو الخصيتين؟ أبو زهير، أبو زهير بيبيع بيض، الخصيتين يعني البيض. قال مسكه لالله منين؟ قال له اتركني، قال له ما بتركك، اتركني، قال له ما بتركك حتى تباركني. قال وقال لو ما تركه كان روحه، هي الله انزلها في هذا كل نقد اليهود، علماء اليهود في اوروبا وامريكا، ما من عندي ابني انا، كل هذا صار كتب بالانجليزي والطلياني وبالالماني، التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. وانزل الفرقان، بعضهم قال الفرقان كل الكتب السماويه فرقان ونور، لان النور يبين الدرجه منين والباب منين ويفرق بين الاشياء، الحق من الباطل، العقل نور، الكتب السماويه نور، يعني الله انزل كذلك العقل والكتب السماويه وجعل في الانسان من الفطره، من الوجدان، من الضمير، من الفكر ما يفرق بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد. ان الذين كفروا بايات الله، اللي بيكفروا بايات الله اللي في القران او في التوراه او في الانجيل التي انزلهم الله من سمائه، لهم عذاب شديد والله عزيز قوي. صاحب قدره ما حدا بيحسن يعارض الله، ولا حدا بيحسن يرد امر الله، والله عزيزا ذو انتقام ذو بطش. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هي الآية الأولانية، هي علم الله، أبيهم توحيد، أبيهم القرآن، علم الله. ما هو علم الله؟ ذكرت الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب قدرة الله، إبداع الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أنا ريشت رسام، أنا هندست مهندس، عندك العيون الزرقاء والعسلية والسودة والمخار والتم وتمديد العروق وتركيب العظام ومد الجلد والشرايين والقلب والرئتين، مين لحاله؟ هي مسرعة ما في شك حباتها لحاله، هذا النزاع ما صار لحاله، هذا الدفتر ما صار لحاله، الكتاب ما اجى على الطاوله لحاله، الكون كله لحاله. ابني اللي بيقرا القران بقلب وبفكر، ما في قوه في الدنيا تحسن تغلب او تهزمه، لكن المسلمين غلب عليهم حب الدنيا، نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فنسيهم. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. إذا في واحد مثله يصور في الأرحام كيف يشاء، سيدنا عيسى مصور لما مصور؟ كان يخفى عليه شيء في الأرض ولا وفي السماء، كان يخفى عليه كل شيء. طيب كان عزيز قادر، ما حدا يحسن يرد له أمر. هنا بدعوا إنه إيش؟ ضربوا صلبوا بصقوا في وجهه أهانوا زلوا بعدين إيش؟ بعدين قتلوا. طيب إذا قتلوا إذا ما صفير إله سوف يبلى الله تبعه. أما سيدنا عيسى تبعنا ما حدا يحسن يناله بسوء، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. والآن إنجيل برنابا هذا ظهر يثبت بأن عيسى لم يصلب ولكن شبه لهم ورفعه الله إلى السماء. والأناجيل كانت حول 100 إنجيل بزمن قسطنطين، جمعوا منها الكل واختاروا منها 4 وأتلفوا الباقي. ظهر الآن من قرن 15 و17 إنجيل برنابا بيطلع عدد الأناجيل 4 على 4 مرات في محمد رسول الله في 30-40 محل محمد رسول الله، وأظن موجود في الأسواق. هذا أول ما وجد باللغة الإيطالية والإسبانيولية، بعدين ترجموا إلى الإنجليزية، بعدين ترجموا اللي ترجموا للغة العربية. ما أنطون سعدي أبود، لا أنطون سعدي خليل، إيش خليل سعدي، بس الكنيسة يقول هذا إنجيل مزور، إنجيل إيش غير قانوني، ما بيصح للصلاة إنه إيش لا يقرأ ولا يسمع فيه، واجب عليه إنه إيش يتنفذ. هذا بيجمع، هذا بيعمل وحدة وطنية، بيعمل وحدة عالمية. الحق بدأ يظهر ابني، الحق بدأ يظهر. فالله يجمع قلوب الخلق على الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز، يعني العظيم في قدرته، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. ايش حاجتكم لهم؟ انا من الحكيم في عندي صوبة بس ما تكون برداني انتو. كان لازم يكون كل الجوامع دفاية مهيئة مريحة. لو كل مسلم يدخل المسجد يعمل دخولية ليرة سوري، الليرة مع الاراقين الليرة صفقة من الليرة السوري نص قرش. يكون كل جامع له صندوق يصرف على مكملات الجامع، من إمامه لخطيبه لمؤذنه لخادمه لمده لتدفئته لنوره لكل شيء. يكون الإمام راتبه شيء 2000-3000 ليرة، الخادم يكون راتبه شيء 1000-2000 ليرة، له بيت، له شيخ، يكون عنده صالون، عنده مكتبة، عنده شيء للهدايا للشباب. مسكين الشيخ، الإسلام فاقد كل شيء، يعني فاقد كل شيء. حتى المسلمين ما عاد عرفوا حق، أنكروا كل حقوق الإسلام الممثلة في مساجدهم، في أئمتهم، في علمائهم، في معلميهم، في القائمين بالأمور الدينية. هذا كله هذا تهديم للإسلام وتخريب. لو عاملنا أي صنعة من الصناعات، الأطباء أو المهندسين أو الحدادين أو الحلاقين مثل ما بتعامل الشيوخ، ما بتم لا حداد ولا بقلاواتي ولا طبيب ولا مهندس. تبع الهونداي إذا بتعمل له بالشهر 100 ليرة 150 ليرة مع الشغل الهونداي. ليش المسلمين؟ ليش؟ بيعترفوا بحقوق كل واحد، يعني لو زبال عبيعطوا 700-800 ليرة، لو رقاص، لو مهرج، لو حلاق، لو كندرجي، لو أبعيدي. ليش العلم والدين ما عم نقيمه؟ هذا موت الضمير، هذا ذبح الإسلام، هذا معاداة للإسلام أكثر من أعداءه. ما مسؤولين عن إعادة وتغذية الإسلام، لكن مين مسؤول عن الإسلام؟ النصارى مسؤولين عن كنيسته الغنية، كل رجالها وكل أمورها مهيئة على الوجه الأتم. المسلمين شوف أعراب فيها الأمور، بدو مثل هاللي باللجأ حاكي بالإنجليزي ما بيفهم، بالطلياني، بالكيمياء، بالفيزياء ما بيفهم، حاكي بالبداوي، بالخيمة، بالكلب تبع الراعي بيفهم. فالله يفتح قلوبنا، يفتح بصائرنا، يفتح مسامعنا، يردنا ويرد المسلمين جميعا إلى صراط الله. في شيء ثاني عم يقول، نرجو أن يعلم الإخوان بأنه يوجد بعض أغراض عند المؤذن أبو دياب، يعني إذا حدا ضايع له شيء الله يرضى عليه ما شاء الله المؤذن مؤمن. إذا كان قد الواحد يكون غرضه موجود عند المؤذن إذا ضايع له شيء بالجامع يسأل المؤذن إذا له غرض له وإلا الله. أحد إخوانكم توفي من حركة الأستاذ أسامة بسبب انفجار أسطوانة غاز. أي أسطوانة الغاز امبارح سمعت التلفزيون إنه لازم كل ما بتغير يتغير البلف تبعها وكل ست أشهر لازم يتغير البربيش تبعها وإلا يكون الإنسان معرض لإيش؟ لمثل الحوادث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ركما تهليل لروح قبيلنا والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا وإلى روح من كانت بسببه وعلى نيته آنسه الله رحمه الله وعوضه الله الجنة ولولدنا زاهر ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.